بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مراي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى، ومع مختصر تحفة الحنبلي وتتمة كتاب الشهادات وبإذن الله كتاب الإقرار. باب اليمين في الدعاوى. يقول الشيخ يعني الشيخ مراي البين على المدعي واليمين على من أنكره. مقصود اليمين في الدعاوى يعني بيان ما يستحلف فيه وما لا يستحلف فيه، وذكر صفة اليمين ولفظ اليمين ومتعلقات هذا الأمر. اليمين في الدعاوى تقطع الخصوم عند النزاع، ولكنها لا تسقط حقا. ممكن تسمع البينة بعدها، والحالف إن رجع وأدى ما حلف عليه قبل منه، واخد لك، وحل لمدعي أخذه. يجي هي قطع الايه الخصوم عند ايه عند النزاع، لكنها لا تسقط ايه لا تسقط حقا. يجي واحد حلف ممكن بعد كده يرجع في حلفه يؤدي ما أخذ بيمينه، فالمدعي ممكن هو ايه يأخذ ذلك. فالبين على مدعي واليمين على من أنكر، هذا حديث رواه البيهقي وغيره بهذه الصيغة، ولكن بعض في الصحيحين، ده كلام النووي في الأربعين، وفي إجماع على معنى هذا الحديث، في إجماع على معنى هذا الحديث، حتى لم يثبت الحديث لكن هذه القاعدة في إجماع على معناها، البين على المدعي واليمين على من أنكر، ولا يمين على منكر ادعي عليه بحق الله تعالى كالحد ولو قذفا. خلي بالكم من الأمر دي، ولا يمين على منكر ادعي عليه بحق الله سبحانه وتعالى كالحد ولو قذفا. العبارة دي انت لما تسمعها كده يجي القذف ده حق الله ولا حق العبيد؟ العبارة ده حق ايه تاني؟ ولا يمين على منكر ادعي عليه بحق الله سبحانه وتعالى كالحد ولو قذفا. يجي القذف ده حق ايه؟ حق لله، مش كده؟ مع ان هو صح انه حق الايه، واخد لك، حق الايه لآدمي، ده صح من المذهب، وده جزم به المرداوي وغيره ان ده القذف حق للايه للآدمي. القرافي في الفروق بيقولوا ايه، ما من حق للعبد الا وفيه حق لله تعالى، اللي هو امر الله عز وجل بايصال ذلك الحق الى ايه مستحقه. ممكن يوجد حق الله دون حق العبد، ممكن يوجد حق الله ولا يوجد معه حق العبد، لكن لا يوجد حق العبد الا وفيه حق للعبد، واخد بالك؟ طب نعرف ازاي ده حق الله وحق للعبد؟ بصحه الاسقاط، كل ما للعبد اسقاطه يبقى ده حق ايه؟ حق للعبد، وكل ما ليس له اسقاطه فهذا الذي نعني به انه حق لله سبحانه وتعالى. يبقى اي حق للعبد فيه حق ايه؟ لله عز وجل. ولذلك هو ايه يعني هنا ضمنوا الكلام لما فيه من حق ايه؟ من حق العبد. لكن ممكن يكون حق لله خالص ما فيهوش حق للايه للعبد. يجمع تمثيله بالقذف، تمثيله بالقذف لما مش حق لله خالص، واخد بالك، ولكن حق للعبد ومضمن لحق الايه لحق الله عز وجل، فلذلك هو اتى به هنا. لكن الصح من هذا انه حق للايه للعبد. زي الحدود بقى، الزنا، شرب الخمر، السرقة، الحرابة، اي حق ايه لله عز وجل، واخد بالك. فالحدود بلا خلاف لا تشرع فيها ايه اليمين. خلي بالك، هو الحدود تضرب الشبهات. لو واحد اقر على نفسه، اقر على نفسه بايه؟ بموجب حد، انه زنى مثلا، اقر على نفسه بالزنا وبعد كده رجع، يقبل منه ويخلى سبيله ولا يقبل منه ويخلى سبيله؟ يقبل منه ويخلى ايه سبيله، واخد بالك. فان كان يخلى سبيله من غير يمين بعد أن رجع في إقراره، فلأن لا يستحلف مع عدم الإقرار بالأولى. يستحب أنك تستر عليه وتعرض له أن هو يرجع عن إقراره، وتعرض للشهود بترك الشهادة والستر عليه. إجاء حق الله عز وجل ما فيهاش يمين، واحد في بينة يثبت حق الناس جل بإيه الحدود، إما بينة أو إقرار. ثبت بينة وقرار قام عليه الحد، مفيش بينة مفيش إقرار ما نقولوش احلف إنك أنت ما عملتش كده. إيه ده معنى الإيه العبارة لا يمين على منكر الدعي عليه بحق الله سبحانه وتعالى ولو قذفا. والتعزير والعبادة لا يستحلف في التعزير، واخد بالك، ولا العبادة زي الصلاة، ولا إخراج الزكاة والصدقة تطوع أو فريضة، ولا الكفارة ولا النذر، كل دي حق لله عز وجل أشبه الإيه أشبه الحد. قال الإمام أحمد لا يستحلف الناس على صدقاتهم، وقال أيضا لم أسمع ممن مضى جواز الأيمان إلا في الأموال خاصة. دي قاعدة مهمة، لم أسمع ممن مضى جواز الأيمان إلا في الأموال خاصة. ولا حلف على شاهد أنكر تحمل شهادته. أو شهد وطلب منه أنه يمين أنه صدق في شهادته ما يحلفش. حاكم أنكر حكمه، ماشي كده؟ يعني نطلب من الحاكم يمين انه حكم انه حكم بحق؟ لا نطلب منه انه يمين انه حكم بايه بحق، لان هذه الاشياء لا يقضى فيها بالنكول، هذه الاشياء لا يقضى فيها بالايه بالنكول، فلا فائدة من ايجاب اليمين فيها. واخد بالك؟ يعني واحد ثبت عليه حد ما نقولوش احلف، لانه لو ما حلفش مش هنقضى عليه بالحق، لانها اصلا حدود تضرب الشبهات، فلا فائدة من تحليف. القاضي حكم حكم ملزم، نقول له احلف ان انت حكمت بالحق، مش هيحلف، حكم نافذ ولا يخضع عليها بالايه بالنقود. ويحلف المنكر في كل حق ادمي يقصد منه المال كدون الجنايات. هو المفروض يقول في كل حق ادمي من مال او ما يقصد به المال، هي كذا يعبرون، يعني في كل حق ادمي من مال او ما يقصد به المال، كالديون والجنايات، كل ده موجب للمال. جناية الخطأ وعمد الخطأ موجبة للمال. طب العمد موجب للمال؟ ممكن يكون العمد موجب موجب للمال؟ ممكن يكون العمد موجب للمال؟ إذا كان في مدون النفس. أيوة، زي الجائفة، واخد بالك وما دون الموضحة من الشجائج لو سرت إلى الإيه؟ للنفس. والإتلافات والبيع والوقف والإيجار، كل هذه الأمور، واخد بالك، فإنك لعلي اليمين قضي عليه بالحق. هنا يجي المنكر في حقوق الآدميين، يجي إيه هنا بقى إنه كل يقضى عليه به، فيجي يستحلف، واخد بالك، المال أو ما يقصد به الإيه المال، يجي كل حق آدمي من مال أو ما يقصد به المال، واخد بالك، المنكر إيه يحلف، فإن نكل قضي عليه بالايه بالحق. الدليل على كده حديث ابن عمر، اثر انه باع زيد ابن ثابت عبدا، فادعى عليه زيد انه باعه اياه عالما بعيبه، فابن عمر انكر، راح حكمه لعثمان رضي الله عنهم اجمعين، فقال عثمان لابن عمر احلف في حقوق أو الـ هنا ايه مال، انك ما علمت به عيبا، فابى ابن عمر ان يحلف، فرد عليه الايه عثمان، رد عليه العبد. واذا حلف على نفي فعل نفسه كمان الدعاء ادعى عليه انسان انه غصبه شيئا فانكر، واراد المدعي يمينه. ما ليه حلفان هنا هو يحلف هنا على الايه؟ على البت، لان الدفاع لنفسه واضرب بنفسي، يحلف على الايه؟ بالبت، انك انت مالكش عند اي شيء، او انا ما غصبت منك شيء، او نفي دين عليه. ومفيش بينه، وهو المدعي عايز يمينه يحلف ايضا على الايه؟ على البت، يعني على القطع، يقول والله ما فعلت هذا الخط، واخد بالك، والله ما فعلته ابدا، والله ما لفلان علي دين، والله ما لفلان علي شيء. لكن ما يقولش والله لا اعلم ان لفلان علي شيء، لا اعلم، لا انت تعلم، لازم يخطئ، يحلف على الايه؟ البت. ليه طريق للعلم به، ده فعله، فيلزم الجزم والقطع ايه؟ بنفيه. وان حلف على نفي دعوى على غيره، على غيره مثلا الدعية دينا على مورثه ورقيقه، هنا يقول لك وموليه، معلق عليها دي، فانكر، ما فيش بينه، يحلف على نفي العلم، يقول والله لا اعلم ان لفلان على مورثي شيئا، لان هو لا يمكنه الاحاطه بفعل ايه؟ غيره. يجي يحلف على فعله على البت، وعلى فعل غيره على نفي الايه؟ العلم. يجي ان حلف على نفي دعوى على غيره كمورثي ورقيقي ومولي. طبعا الانسان لا يحلف عن مولي، زي ما بقول اللبدي، ان كان غير مكلف، واخد بالك، يعني واحد ادعى مال، انا مثلا عندي ولي على مجنون او يتيم مثلا، فواحد ادعى عليه مال، انا احلف عليه عن اليتيم، احلف عن اليتيم، ولا يوقف الامر الى بلوغ اليتيم وبعد كده ترفع الدعوه؟ يجي ما يحلفش عن الايه؟ مولي. يجي يوقف الامر الى ان يكلف، وده اللي صرح به الايه؟ الحنابل. يجي كلمه ومولي ديت خطا هنا. ومن اقام شهيدا بما ادعى حلف معه على البت. طب هنا في الاشياء التي يقبل فيها شهاده اليمين، واخد بالك، مين اللي يقدم، الشهاده ولا اليمين؟ الشاهد اللي يقدم، وبعد كده جاء اليمين ايه؟ يعضده. ومن توجع عليه حلف لجماعه، حلف لكل واحد يمينا، يعني جماعه دعوا على واحد دين ونحو ذلك، يعني هو يحلف لكل واحد يمين، لان ايه؟ حق كل منهم غير الحق المتعلق للبقيه، وهو ممكن كل واحد يدعي اللي عليه حق، واخد بالك، هو انكر الجميع فيحلف لكل واحد ايه؟ يمين. لكن لو هم رضوا كلهم بيمين واحد، يا جماعه ايه؟ خلاص كده هو يكتفى به الحق ليهم، هم رضوا باسقاطي، يجي يحلف يمين للكل، انا يحلف ان كلكم ما لكمش عند حاجه. فصل. طبعا الاصل في اليمين انها تكون بالله وحده، ده الاصل. فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا. يجي في الله كفايه، يجي يكتفى باسمه سبحانه وتعالى في اليمين. طب الآن ممكن الحاكم يغلظ اليمين، يعني ما اكتفيش باسم الله عز وجل، يزود بعض الألفاظ معها، واخد بالك، يفخمها ويشددها على الحالف، واخد بالك، فيما له خطر، يعني قدر عظيم، خطر، أمر خطير، كجناية لا توجب قود، لا توجب قودا، جناية لا توجب قودا، ومال كثير قدر نصاب الزكاة، لكن أشياء اللي أقل من كده نجاش خطر، وما ما إيه ما يغلظ فيها اليمين الله. ازاي يغلظ اليمين على ايه؟ على المسلم. فتغليظ يمين المسلم ان يقول والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الرحمن الرحيم الطالب الغالب، حمك الله. طبعا هنا خلي بالك، الطالب ده اسم فاعل، من طلب الشيء اذا قصده، والغالب اسم فاعل ايضا، من غلبه بمعنى قهره. الأسماء الله عز وجل توقفية، زي ما بيقول إيه في المطلع، أسماء الله عز وجل توقفية. هنا هل يجوز اشتقاق الأسماء من الأفعال؟ مسألة فيها خلاف ضعيف، الأقوى أنه لا يجوز اشتقاق الأسماء من الإيه؟ من الأفعال. لكن العكس ماشي، تشتق الإيه؟ الأفعال من الاسم، تضمر ومطابقة ولزوما، مش كده؟ لكن الاسم مشتق من الإيه؟ من الفعل. هذا أجازه بعض العلماء، وإن كان الراجح عدم جواز الاشتقاق. فالحنابلة بيقولوا بجواز اشتقاق الايه؟ الاسماء من الافعال. طيب فبيسموا الله عز وجل الطالب، واخدين من حديث ايه؟ واخد بالك، لا يطلبنكم الله بشيء في ذمتي، يقول لك اسم الله الطالب. الغالب من قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ماشي كده. الضر النافع دول أسماء الله عز وجل، الله عز وجل قادر على إيه ضر من شاء ونفع من إيه من شاء. الذي يعلم خائنة الأعين، خائنة الأعين لها تفسيرين، أن يضمر في نفسه شيئا ويكف لسانه ويومئ بعينه، يجي إذا ظهر ذلك من قبل العين تسمى إيه خائنة الأعين، يجي الغمز كده خد لك، يجي هو حاجة في نفسه لكن يغمز. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان النبي أن تكون له خائنة الأعين. الثانية خائنة الأعين ما تخون فيه الأعين، يعني من النظر إلى ما لا يحل. الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني وما تضمر الصدور. يقول اليهودي اللي غلظ عليه باللف والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملئه المال، أنهم أشرف الناس يعني. النصراني اللي غلظ عليه اليمين يقول والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموت يبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه اللي يولد أعمى، وقيل اللي هو إيه يعمى بعد بصر، ده الأكمه. الأبرص اللي صار مرض البرص معروف بياض كده خالص الإيه بقية البشر. ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلا، شفت بقى التغليظ ده زيادة يفعلها الإيه. وأشوف بقى شوية أن الحاكم ممكن يترك، هو إن رأى المصلحة في ترك التغليظ يترك. الحالف إن رأى أنه لا يغلظ عليه من ما خلاص، هو قال ما أحلف إلا بالله، ما يعتبرش ناكل لأنه حلف، بذل الواجب الذي عليه فيكتفى. ومن أخذ لك يحرم التعرض لي، من حلف له بالله فليرض، يجي لازم الحاكم يرضى بالحلف بالله عز وجل. الحاكم ممكن يترك التغليظ يتركه، يجي إيه موافق النص مطلق النص، يجي كده إيه مصيب في ذلك. نبدأ إن شاء الله في كتاب الإقرار. الإقرار اللي هو الاعتراف. الإقرار في الشرع إظهار مكلف مختار مش مكره ما عليه، يظهر ما عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس. ممكن يظهر أو على موكله أو على موليه أو مورثه بما يمكن صدقه. تاني إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمكن إيه صدقه، يعني الإقرار فيما يمكن إيه صدقه فيه. لا يصح الإقرار إلا من مكلف بالغ عاقل. ممكن الصغير يكون مأذول لي، لكن الصغير غير مأذول لي لا يصح إقراره. المجنون المبرثم النائم المغمى عليه، كل دول لا يصح منهم إيه إقرار. كل دول عندهم غياب في العقل، يا جماعة ما يثبتش لهم إيه لأقوالهم حكم. لكن ينفع إقرار الولي عليهم ينفع إقرار الولي صح؟ اسمها شهادة زي ما خدنا زي ما خدنا في التعريف. نعم عكس يعني أيوة ممكن موليه إيه. لازم يكون بما يمكن إيه بما يمكن صدقه. إجا لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار يكون غير مكره. دعوة أنه مكره تقبل مع قرينة، واحد حابس واحد مهدده بس لازم يحلف معه، يحلف أيد هذه إيه الدعوة ولو هازلا. يجا يؤخذ بإقراره ولو كان هازلا زي الطلاق، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، واخد بالك. الهازل عموما يؤخذ بإقراره. ليه؟ لأن في حق للمقر له تعلق بإيه بإقراره فيؤخذ بذلك. الإقرار ده بلفظ أو كتابة لا بإشارة، لا يصح من ناطق بإشارة ولا يصح بإشارة من معتقل اللسان، يعني لسانه تجيلك مش عارف يتكلم، لأن هذا كان ناطق يرجى أنه إيه ينطق، يجا ما يصحش بإشارة. الأخرس واخد بالك، الأخرس لا ممكن بإشارة إيه معلومة هي تكون مقام نطقه زي الكتابة. هذه الحالة الإقرار. لكن لو أقر صغير مميز أو قن مأذون لهم في تجارة في قدر ما أذن لهم فيه يصح. هيجا كأن الولي فك الحجر عنهم في هذا جزء المأذون لهم في التصرف فيه فأقروا في قدر المأذون يصح. ومن أكره ليقر بدرهم فرح أقر بأزيد بدينار يؤخذ بالدينار. حد قال لك قر بدينار هو بيقول لك قر بدرهم قر بدينار خلاص. واحد أكره واحد ليقر لزيد وراح قال أقر العمر يجي أنت أقرت لمين؟ هذا ما قريت لعمر جاي يؤخذ بإقراره وخدناه. قالوا له قر بدابة فأقر بدار يجي هنا أقر بغير ما أكره فيؤخذ بإقراره. يجي يصح كما لو أقر ابتداء من غير إكراه ويلزمه. يعني ما حدش أكره أن يقر بدينار ويقول لك قر بدرهم قر بدينار. حد أكره كأنك تقر بدينار يجي كأنك لم تكره على الإقرار به فيؤخذ يصح من هذا الإقرار. وليس الإقرار بإنشاء تمليك لا ده إخبار بما في النفس فيصح الإقرار مع إضافة الملك. أخذ لك المقر يضيف الملك لنفسه ويقر به لغيره يقول كتابي هذا عبدي هذا داري هذا. واخد بالك كتابي هذا لزيد هو اضاف الملك لنفسه. واخد بالك يصح الاقرار لان هو ده اخبار انه كان ملكه وبعد كده حصل نقل من فيه لايه لا يجي الاضافه تكون لادنى ملابسه. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم يعني اموالهم لكن هو عشان هو قائم عليها سميت امواله اضيفت لي مع انها مش مال. واضح ولا مش واضح؟ واخد بالك لا تخرجوهن من بيوتهن مع ان هو بيت الايه بيت الرجل ممكن يكون لها سكنه فتره العده بعد كده ما لهاش سكنه. واضح مش بيوتها ولا حاجه. ويصح اقرار المريض بمال لغير وارث حتى ولو كان مرض الموت المخوف. المريض اقر بمال لغير وارث يبقى مفيش تهمه ويصح الإقرار ويأخذه من أصل رأس المال. ممكن المريض يقر أنه أخذ دين من غير وارث يجي يبرأ اللي أقر أنه أخذ منه الدين طالما هو مش وارث مفيش تهمة. يجي حالة الموت دي والمرض أقرب إنسان بيحتاط لنفسه عايز يبرئ ذمته عايز يتحرى الصدق غير لما يقر الوارث قرر الوارث انه خلاص منه الايه الدين. لا كده في تهمه لده الوارث ده كانه ملك بعض الايه المال يبقى في تهمه لان واخد بالك ده وارث يبقى في تهمه غير خلاف غير الايه غير الوارث. لان اقر لوارث الا ببينه لو اقر المريض لوارث لا يقبل الا اذا اتى بايه بقى ببينه. مجرد الاقرار للوارث تهمه يجي يدفعها عن نفسه بايه ببينه. طب ليه ببينه؟ لأنه مدعي مش كده؟ مدعي ان ده اللي عنده حق يجي يجيب عليها بينه. مين اللي منكر؟ الورثة. الورثة هم يجي منكرين لهذه الدعوة. يجي هو اقر وما يمشي بينه الورثة يحلفوا يجي كده الورث ده ما ياخدش حاجة. والاعتبار بكون من وقر له وارثا او لا حالة الاقرار للموت يجي الاعتبار في حالة الايه لا حالة الاقرار. الوصية اللي اعتبر فيها حالة الايه قال لك عكس الوصية. الاعتبار الوصية وقت تنفيذ وقت الايه الموت الوصية بعد الموت مش كده. يجي عند الموت الوصية يجي الاعتبار في الوصية حالة الايه الموت. اما في الاقرار يعتبر بحال الايه بحال الاقرار مش معايا بحال الايه الاقرار مش حال الايه الموت. مثلا لو اقر بمال لوارث حال اقراره كان وارث اقر لاخيه واخد بالك ما كانش عنده اولاد الولد اخوه يورث ولا مش يورث؟ يورث. وقر الاخو كان حال الوصيه وارث. يجي ينفع الوصيه ديت؟ ما ينفعش. حال الاقرار، حال الاقرار ده ما ينفعش، لان كان حال الاقرار ايه؟ وارث. عند الموت خلف ولد، قبل ما يموت خلف ايه؟ ابن. يبقى الولد ده مح... الاخ ده محجوب. يبقى هنا عند الموت بيجي ايه؟ مش وارث، لكن الاقرار بحال الايه؟ بحال الاقرار. الاقرار في حال الايه؟ يبقى هنا الاقرار في حال الايه؟ ايوه الاعتبار في حال الايه؟ الاقرار. واخد بالك كده اهوت؟ يبقى في حال وقت الاقرار كان وارثا، يبقى ما تنفعش الاقرار دي. كويس كده؟ تعالى عكسها. ان اقام، واخد بالك؟ ان اقر لغير وارث، يعني عند الاقرار كان غير ايه؟ غير وارث. مثلا كان عنده ابن واقر لاخيه، واخد بالك؟ هيلزم هنا بك حتى وان مات ابنه وبقى عندك بعد كده ايه؟ وارث. يجي هنا الاعتبار بحال الايه؟ الاقرار. وكان غير وارث يجي ايه؟ يصح الاقرار له. وان كذب المقر له وان كذب المقر له المقر يبطل الاقرار. والمقر ده خلاص يتصرف في فيما اقر به بما شاء، هو يده عليه اصلا وبيقر لشخص راح وكذبه، خلاص انت يدك عليه اتصرف فيه كانه لقطه. واخد بالك؟ لما انت اقرت لي بي وانا ابطلت اقرارك كانك لم تقر، يجي يدك عليه وتصرف فيه كما شئت. فصل. والاقرار لقن غيره اقرار لسيده، اقرار بشيء مما يصح انه يقر به لقن هذا، بس القن غيره يجي كانه بيقر لمين؟ هي السيد، هي دي الجهه اللي ممكن تملك. هنا بقى نشوف السيد يقر له يصدق بهذا الاقرار، لما يصدقوش لو صدقه يجي ياخذ هذا، الا ما يصدقه واخد لك يجي ايه؟ يجي كانه لم يقر. طب العبد ليه اقرار؟ لا، اقرار العبد لا يعتبر لا قبوله ولا ايه؟ تصديقه ولا رده، لا يعتبر في هذا الاقرار. ولمسجد او مقبرة او طريق ونحوه يصح ولو اطلق. هنا المسجد ده واخد بالك يصح الاقرار للمسجد، يقبل الوقف، واخد بالك؟ يقبل انك انت تقر لجهة تملك، يقبل. فانت اقررت لمسجد او لمقبرة منفعة عامة او لطريق منفعة عامة، واخد بالك؟ فغر، قنطرة، سقاية، يصح انك انت تقر لي حتى وتصرف في مصالح هذا الايه؟ النفع العام، حتى ولو اطلقت ما بينتش السبب. طب انت وقفت ليه؟ انت ليه اقررت لي؟ هل دي غلة الوقف؟ واخد بالك؟ يعني الدخل بتاع الوقف، او كان ده في وقف، حد وقف هذا المال، او دي كانت ايه؟ وصية ونحو ذلك. يبقى طالما ان هو جهة عامة يبقى صح الاقرار لها ولو لم يعين السبب. ولدار او بهيمة لا الا ان عين السبب. يبقى الايه؟ ارحمك الله. يبقى الاقرار لا يصح الا مع ذكر السبب. يقول انا كنت غصبته وعايز ارجعه له تاني، او انا كنت مستأجر وده اجرة الاجارة، واخد بالك؟ لان الدار دي لا تجري عليها الصدقة بخلاف المسجد. والبهيمة، البهيمة دي ما تنفعش تتملك، ده هو يقر انك كنت غصب البهيمة دي فانا جايب لها الايه؟ هذا المال، ويقر بالمالكها، واخد بالك؟ يبقى لابد هنا من الاقرار لدار او بهيمة انه يعين الايه؟ السبب، واخد بالك؟ معلش معايا؟ غصب، ايجار، اي شيء، واخد بالك؟ تصرف بقى في ايه؟ في مصالح هذا الامر. لكن الاقرار لمسجد ومصالح حالة مش لازم أعين الايه؟ السبب. ولحمل ولد ميتا بطل. هنا البعض كتير بيفسر ان الحمل هنا لايه؟ الانثى، والكلام ممكن يستقيم، لكن هي مسألتين في المذهب. يعني نقرر لحمل بهيمة ونقرر لحمل ايه؟ انثى. يصح الاقرار لحمل البهيمة ولحمل الانثى، واخد بالك؟ بشروط وهنتكلم عليها. أنا شايف إن الأغلب إن هو هنا لما بيتكلم على الإقرار لبهيمة ولا يصح إلا إذا عين السبب، يجي الحمل البهيمة يعني الأقرب، نحن نحمل الكلام على الأقرب إيه مذكور، يجي نحمل على هذا الإيه الكلام. في الشرح الطويل هنجيب الاثنين، الآن نكتفي بإن هي إيه لحمل بهيمة. يجي إن قال مقر لمالك بهيمة علي كذا لحمل هذه البهيمة، هنا يبين السبب، يقول بسبب إن أنا جانيت عليها، يجي أنا جانيت عليها الجنين هي إيه هيموت هيتضرر، يجي انت خد الايه ها هذا الشيء اللي انا قررت به بدل الايه. هو يصدقه يعني في حالات عشان يقبله، واخد بالك؟ يجي لو ولد الايه الحمل ميتا، يجي اول حاجه يجي فعلا ممكن يكون بسبب جنايته، والمالك ها يدعي ان الحمل انفصل منه بسبب هذا الايه الجنايه اللي هو الايه المقر، يجي ياخذ هذا الايه، يجي كده صدقه ياخذ المقر به. معايا مش معايا؟ طب لو ما كانش في حمل او ما انفصلش ميت بطل، او انفصل ميت وهو ما ادعاش ان هي بسبب جنايته، يجي كده مش هينفع الايه، يجي كده كذب في الايه في الاقرار، يجي ملوش عنده شيء يبطل الاقرار. طب لو ولدت حيا فاكثر متاثر بالجنايه ها، يجي كده الإقرار ده بينهم بالسوية، الإقرار ده بينهم بالإيه بالسوية، إلا إذا بين السبب اللي بيتفاضل، يقول لا أصل ده كان إيه إرث مثلا، كان حمل لامرأة ويقول ده إرث في الحمل ده وتخدرك، فهنا طبعا إيه يتفاضلوا فيه، لكن غير كده لهم بالسوية. وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت، هو يقر إن زوجة وهي تقر إن أو هي تقر إن إيه، والتاني يسكت يصح ويحصل توارث بينهم. يجي اذا صح الاقرار تثبت الايه الزوجيه، يجي الزوجيه قامت بينهم يجي في ارث، او جحده ثم صدقه صح ويورث برضه في الايه في الاصح. الاقرار حصل من مين؟ من الميت، هو يورثه. والتصديق وجد من المقر له في حياة المقر، مش يضر جحده قبل إقراره ولا يضر جحده قبل إيه إقراره. لا إن بقي على تكذيبه حتى مات، لو بقي الجاحد على تكذيبه المقر لحد لما مات المقر، خد بالك يجي هو متهم في تصديقه بعد موته. ليه؟ انا بعد مات عايز الارث، طب احنا مش قلنا قبل كده عشان افهمكم الجزئيه دي صعبه شويه، مش قلنا قبل كده ان المقر له ان كذب المقر وعاد فصدق لا يقبل منه، لانه كده يجي كذب لنفسه. طب هنا ليه قبلناه في الزوجية؟ لان هنا واخد لك الاقرار بالزوجية يتضمن دعوة على المقر له بها، واخد لك هي بتشمل على حقوق للمقر وحقوق عليه والمقر له برضه، خد بالك ان فيها ايه له وايه وعليه، لذلك تقبل هنا وما تقبلش في ان هو ايه يكذب. طيب باب ما يحصل به الايه الاقرار وما يغيره، يعني اللفظ اللي يحصل به الاقرار او اذا وصل باقرار ما يغيره. ومن ادعي عليه بألف فقال نعم او صدقت او قال اجل يجي اقر، او انا مقر او خذها او اتزنها او اقبضها او احرزها، واخد بالك؟ او قال له لا ده هي صحاح، او يقول له ايه يعني انا جحد ليك يعني، كأني جحدتك حقك. يبقى كل ده يعتبر ايه؟ اقرار وتصديق من هو ليه عنده ايه دين. لا ان قال يعني المدعى علي قال في الجواب انا اقر يعني اقر ثاني ده وعد مش اقرار او لا انكر. ما هي في واسطه في اقرار وفي انكار وفي بينه واسطه يسكت لا ينكر ولا يقر. فلما يقول لا انكر ممكن يكون ان هو ايه واخد بالك ساكت او لا انكر بطلان دعوتك. يقول دي مش الفاظ صريحه في الايه في الاقرار فما يعتبرش ايه اقرار. او قال خذ او اتزن واخد بالك ما قالش خذها او اتزنها قال خذ. ممكن خذ حاجه تانية غير اللي انت بتكلمنا عليه واخد بالك. او اتزن يعني شيء تاني غير المدعى به او اتزن من غيري. هم يعني ايه كل هذه الالفاظ ما تعتبرش صريحه في الايه في الاقرار. وبلا في جواب اليس لي عليك كذا اقرار. يبقى قول المدعى عليه بلا في الجواب الايه اليس ده صحيح اليس يجاب عنها ببلا واخد بالك لان نفي النفي ايه اثبات. فايه لو قال اليس لي عليك كذا قال بلا. والبعض يفرق بين اللغه العربيه ومش لغه عربيه لكن هي صحيحه ويؤخذ بما أقر به. لا نعم لما يقول أليس لعلك كذا لما يجاوب يقول له نعم يجاوب مش أخرى ده بيقول ليس لك علي كذا. لكن لو عامي العامي ما يعرفش بقى الجواب المنفي والمثبت يجاوب ده إقرار من العامي ماشي كده. وإن قال اقض عني اقض ديني عليك ألفا يعني شخص قال الآخر اقض ديني عليك ألفا راح قال له نعم ده يعتبر ايه ده اقرار. او قال له سلم الي ثوبي هذا هات الثوب اللي انت لابسه ده بتاعي قال له نعم اقرار. او واحد بيقول لآخر هل لي او لي عليك ألف قال نعم يجي إقرار لصريحة في الإقرار. أو قال أمهلني يوما أو أمهلني حتى أفتح الصندوق يجي أقر لي يجي بيطلب المهلة يقتضي أن إيه الحق علي. أو قال له علي ألف إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو إلا أن يشاء زيد فقد أقر لأنه علق الإقرار. خلي بالك الحنابلة يقول لك ايه لو واحد مثلا له علي 10 الا 10 قال لك ما ينفعش انك انت ايه هيئه الكلام انك انت تستثني النصف ايه ما ينفعش نصفه اكثر يبقى انت كده كانك بتبطل يبقى خلاص انت كده ابطلت الايه الاستثناء يبقى كده اقررت. هنا برضو علق على شيء ما يعرفوش انا ليك علي ان شاء الله. طب انت تعرف متى ان شاء الله او لم يشاء الله عز وجل يبقى كده ايه كانه ابطله الاستثناء يبقى كده. وإن علق بشرط لم يصح يقول علق الإقرار بشرط لازم يكون منجز سواء قدم شرط أو أخر يقول له إن شاء زيد فله علي دينار أو يأخره يقول له إيه له علي دينار إن شاء زيد أو إن قدم الحاج يبقى الإقرار ده إخبار والتعليق على شرط مستقبل ده بينهم تنافي. ازاي بيقر ويعلق امر على شيء مستقبل دول بينهم ايه تنافي صح كده يجي ما ينفعش. لكن الا ان قال علي كذا ان جاء وقت كذا خبك العبارة دي فيها غلط. وان علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط او اخره الا اذا قال علي كذا إذا جاء وقت كذا فله علي دينار فإلزمه في الحال. عبارة فيها إيه جلك كده يعني عبارة مضطربة غير إيه غير صحيحة حتى النسخ مختلفة فيها واخد بالك. يعني بعض النسخ ما فيهاش في الأول علي كذا وعلي كذا دي مخالفة للتعليل لأنه بدأ بالإيه فلو بدأ بالإقرار يؤخذ بالإقرار، خلي بالك لو بدأ بالإقرار يؤخذ بالإقرار. ف الصواب تقديم الإقرار، ودي في نسخ بعض نسخ الدليل يقول له إيه الصواب، يقول له إيه، له علي دينار إذا جاء وقت كذا فيلزمه في الحال. أقولها تاني، يبقى الصح في العبارة دي، له علي دينار إذا جاء وقت كذا فيلزمه في الحال. ودي أصل الكتاب ده، أقولها لك تاني. أيوة، في حاشية الفريضة بمكتوب الكلام ده، له علي دينار إذا وقت كذا فيلزمه في الحال. ودي عبارة منتهى الإيرادات، أصل هذا الكلام بيقول إيه، مكتوب فيها له علي كذا إذا جاء وقت كذا، يجي هي كده تجي إيه زيها وتستقيم الإيه العبارة. يجي لما يقول واخد لك على أصل العبارة الإيه الصحيحة، له علي دينار إذا جاء وقت كذا، يجي يلزمه في الإيه، يلزمه في الحال. ليه؟ لأنه بدأ بالإقرار فيعمل به. فإن فسره بأجل أو وصية، لما يقول إيه إذا جاء كذا وإذا جاء كذا، واخد لك، فصله بأجل يقبل منه ذلك بيمينه، أو إن هي وصية يقبل بيمينه، لأن هو لا يعلم ذلك إلا من جهته واللفظ يحتمل ذلك، فإيه يقبل بيمينه. ومن ادعي عليه بدينار فقال إن شهد به، يعني الدينار علي يعني زيد، فهو صادق. ما ينفعش ده إقرار. ليه؟ لأن علق على شرط مش منجز. فصل فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره، إذا قال يكون مكلف مختار له، يعني فلان علي من ثمن خمر 1000، لم يلزمه شيء. ليه؟ لأنه أقر بثمن خمر وقدره ب1000، وثمن الخمر لا يجب. يجب بدأ بثمن الخمر، يجب محدش لعنده حاجة، لأن ثمن الخمر إيه؟ ثمن الخمر لا يجب. لكن وإن قال له علي 1000 من ثمن خمر يلزمه، لأنه بدأ بالإيه؟ بالإقرار، واخد بالك؟ فهو رجوعه في الإقرار ده اضطلي، فلا الاستثناء ده لا يصح، يجب يلزم بالإيه؟ يلزمه ال1000. ويصح استثناء النصف فأقل، مش أكثر من النصف، حتى إن الزجاج بيقول إيه، لو قال 100 إلا 99 هذا غير متكلم بالعربية. يجاء المقر لما يقول له عليه 10 إلا 10 أو إلا 6 يلزمه 10. ليه؟ لأن بطل الإيه؟ الاستثناء. وليس لك علي 10 إلا 5، يجي 5 يصح. بشرط، يعني يصح بشرط أن لا يسكت بين المستثنى والمستثنى منه ما، يعني زمنا يمكنه الكلام فيه، واخد بالك؟ لانه اذا سكت بينهم او فصل بينهم بكلام اجنبي كده كلام وده كلام، ويستقر عليه حكم الايه المقر به، ويجي الاستثناء ده ملوش علاقه بالمقر به، يجي يبطل الاستثناء. يقول له علي 10 واحنا نروح نصلي ان شاء الله بعد شويه صلاه العشاء الا 5، طب وفين ما يجي كده مفيش علاقه بالايه بالكلام، واخد بالك؟ فيجي كده ايه له علي 10 لازمته الايه ال10 ولم يصح الاستثناء. وبشرط ان يكون المستثنى من الجنس والنوع، يعني من جنس المستثنى منه ايه ونوعه. الاستثناء اخراج بعض ما يتناوله اللفظ، يتناوله بموضوع، اذا كان من غير جنس لا يتناوله. يقول له علي 10 دراهم إلا حمار، او الا ثوب لازم يكون من نفس الجنس والايه والنوع. فمن قال له علي هؤلاء العبيد العشرة الا واحدا يجسسناه صحيح الشرائط موجودة يلزمه تسعة. وان قال له علي مئة درهم الا دينار مش من نفس الجنس دي دراهم ودي دنانير يجي لم يصح الاستثناء وعليه المئة. وان قال له علي هذه الدار الا هذا البيت يقبل ولو كان البيت ايه اكثرها يجي المقرر به معين فيجب ان ايه ان يصح. بحيث اسمها الاستثناء في الصفات واخد بالك فالصفات ما فيهاش بقى ايه النصف ومش النصف فدي منها يعني. ولا ان قال الا ثلثيها يجي هنا بقى لما بيحدد بقى حاجه ايه مشاعه فيها واخد بالك واكثر من النصف لا يصح. قاله علي الدار هذه الدار الا ثلثيها ده اكثر من النصف ومحدده وعلى الاسباب الايه المشاع يجي كده لا يصح هذا الاستثناء. لما يوصل اقراره بما يفسره يؤخذ بالتفسير ويرفع حكم الاقرار. يجي اتكلم اقر ووصلوا بشيء يفسره ناخذ بالتفسير يجي كان الاقرار مجمل والتفسير باينه. مثلا لو قال له ايه له علي هذه الدار ما قالش الا ثلثاها قال ثلثاها يجي كانه لا علي هذه الدار لا مش كلها الثلثي بس يبقى كده ده تفسير مش استثناء يصح واخد بالك. او عاريه او هبه كل ده يعمل بالايه بالتفسير يجى له علي الدار هبه ان انا اهب له هذه الدار او له علي هذه الدار عاريه واخد بالك ان انا ايه اعير هذه الدار مده ثم اعيدها ايه الي يجى ده اسمه بدل سواء بدل البعض واخد بالك بدل البعض من الكل او بدل الاشتمال كلاهما ايه يصح في هذه الحالة. فصل. ومن باع او وهب ما شاء الله يعتبر الفصل الأخير في الكتاب الإقرار مش كده؟ نعم ده الإقرار بالمجمل لسه الإقرار بالمجمل نعم. طيب فصل. ومن باع أو وهب أو عتق عبدا ثم أقر به يعني أقر بما باع أو وهب أو عتقه أقر به لغيره لم يقبل إقراره على المشتري أو المتهب أو العتيق لأن ده إقرار على الإيه؟ الغير واخد بالك. البيع ينفسخ الهبه تنفسخ يبطل العتق لا يبطل. طب هو الان المقر له هو اقر واخد بالك يعني هو باع او وهب او اعتق ثم اقر به لغيره. اللي اشترى منه او العبد اللي عتق ده ماضي كل البيع ماضي والعتق ماضي والهبه ماضيه وكل حاجه لكن هو بعد ما خرجت هذه الاشياء اللي هو تعامل بمعامله صح فيها من يده اقر بها لايه لغيره. البيع ماشي لكن انت اقررت لغيرك بشيء يلزمك بدل يجي يغرم بدله للايه للمقر به. واضح كده مش واضح لانه فوتوا عليه هو انت مش اخرت بيه بعته ليه انت فوتوا عليه بالبيع اعتقته ليه فوتوا عليه بالعتق وهبته ليه لغير لغيره واخد بالك. واضح يا جماعه. وان قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو يجي واحد مكلف ومختار قال غصبت هذا العبد من زيد ادام اول اقرار هياخذ به يجازمه ان يدفعه الى ايه الى زيد ولا يقبل منه رجوع عنه لا بل من عمرو استدرك وقال من ايه من عمرو يجي هو يلزمه ان يدفع هذا العبد لمين لزيد وكده قال لا بل من عمرو خلاص هيغرم القيمه لمين لعمرو. ليه لانه رجع في الاقرار فهيضمن اللي فوتوا على مين؟ على عم كانوا اتلفوا عليه ولا مش واضحه؟ وملكه لعمر، قال ملكه لعمر وغصبته من زيد. انت غصبته من مين؟ رجعوا لزيد تاني. يجي لما غصبوا منه هذا تضمن اقراره له باليد، لكن انت من اول قلت ملكه لمين؟ اضمن بقى لعمر، يغرم قيمته لايه؟ لعمر. يجي اقر العمر بالملك واقر لزيد باليد، يجي رجع لزيد ويغرم لعمر لانه ايه حال بينه وبين ملكه له، واخد بالك بالاقرار لايه؟ لزيد باليد. ولا مش واضح؟ ليه مش واضح؟ ليه ولا يغرم عمر شيء؟ لا ده اللي بعديه. ان قدم الاقرار بقى بالغصب، ان قدم الاقرار بالغصب فقال غصبته من زيد، قدم الاقرار بالايه؟ بالغصب. وملكه لعمر، هو غصبه من مين؟ يجي هو لزيد، يجي اقر بالايه؟ بالغصب لزيد، من زيد يجي ايه؟ يجي يدي زيد اللي عليه. وملكه لعمر، هنا يقول لا يغرم لعمر شيء. ليه؟ لان هو بعد ما اقر شهد ليه بالايه؟ بالملك. الشاهد يغرم؟ الشاهد ما يغرمش، واخد بالك؟ وان كان اللبد وغيره، واخد بالك، والفتوح بيقولوا لا هو في الحالتين هيغرم قيمته العمر، وما فيش فرق بين الصوره دي والصوره اللي قبليها، لكن وجه المذهب ايه؟ انه مجرد شاهد له بالملك والشاهد لا يغرم. ومن خلف ابنين ومئتي فادعى شخص مئة، ده من دي ايه؟ ديت مش اسم شرط، لابد له من ايه؟ من جواب شرط. ما فيش جواب شرط هنا، والعبارة ديت كده فيها جلك كده شوية كده، فالاولى انه يقول ايه؟ واخد بالك، زي ما بيقول في الاقناع وغيره، يقول وان حلف، واخد بالك، ده اولى. يجي ايه الاولى؟ يقول وان خلف، وان خلف ابنين او شقيقين من اخوين او عمين، يعني ايه متساويين، شكل هنا يورثوا مع بعض قد بعض. يجي ايه خلف ابنين ومئتي دينار، فادعى شخص مئة دينار على الميت، فصدقه احدهم احد الوارثين، يعني احد الابنين او احد الاخوين او العمين، والتاني انكر، لازم الوارث المقر نصفها، يعني لان هو مفروض ايه هيغرم كايه؟ كارثه. هو قرر لي ب 100، يبقى انا كده ترجع عليا ب 50 وعلى اخويا بايه؟ ب 50. انا اقرت لك بايه؟ بال 100. يبقى انا اللي اقرت، يبقى انا اغرم الايه؟ ال 50 اللي من نصيبي، وما غرمش لاخويا حاجه، واخويا ما غرمش لانه مش بايه؟ منه منكش، الا ان يكون عدلا ويشهد. ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون الباقية بين الابنين. يبقى هنا هو ايه؟ مجرد انه بيقر. هو هنا في الحالة الثانية دي زود مع الاقرار ايه؟ شهادة، وكان عدل. يبقى زود له، انا اقررت لك بالمية وكمان هشهد لك كمان ايه؟ ان انت ليك عنده مية، عند الاب مية، خلاص كده بيجي فيه ايه؟ ثبت الحق بشاهد. واضح كده؟ يجي انا ايه صاحب الدعوة احلف مع الشاهد واخد الايه المية كلها، والمية الثانية اختسمهم، الا اذا كان يعني الولد ده اللي اقر وشهد كان هو ضامن لمين؟ للاب المدعي المورث، ضامن لابوه المورث، فهو بيشهد علشان ايه؟ يدفع عن نفسه الايه؟ الضمان. يجي دي تهمة، يجي ما تقبلش الشهادة. باب الإقرار بالمجمل. الأمر مجمل يعني محتمل أمرين على السواء، يعني مش فاهمين معناه عند الإطلاق، يعني مش مبين، عايز مبين يفسره. يقول إذا قال له علي شيء وشيء أو كذا وكذا، قيل له فسره. يعني إن قال له علي شيء أو قال له علي كذا وكرر ذلك بواو فقال له علي شيء وشيء أو كذا وكذا، أو كرروا بالإيه بدون الواو، يقول له علي كذا كذا، كل ده صح اقرروا به، نقول له فسره، ولازم يفسره بلا خلاف. فإن أبى أن يفسره يتحبس لحد لما يفسر، لأن كده في حق عليه امتنع من كأنه أقر بيه، امتنع من إيه؟ هو حق عليه أقر بيه امتنع من إيه؟ أدائه، فيجا إيه؟ يحبس حتى يبينه. يقبل تفسيره بأقل شيء متمول، يصح إنه يكون إيه؟ أقل مال، لأن كلمة إيه؟ شيء دي أقل مال، يجي يفسر بأي شيء يقبله خلاص، أم ولد حتى ولد. فإن مات اللي هو المقر بمجمل ده قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء، كأنه أقرش. ليه؟ لأنه ممكن يكون يقر بحد قذف، واخد بالك؟ فكده إيه؟ لا يؤاخذ الوارث بإيه؟ بشيء. حد قصف العيال الحاكمين الميت، الميت وخلاص. وله علي مال عظيم او خطير، ان قال له علي مال عظيم او قال له علي مال خطير، يعني له قدر، او مال كثير او مال جليل او مال نفيس او مال عزيز، يقبل تفسيره بأقل متمول، لأن العزيز والعظيم والكثير والجليل والنفيس والعزيز هذا لا حد له، لا في اللغة ولا في الشرع ولا في العرف، بل الناس بتختلف، بعض الناس الفقيرة ترى القليل عظيم وكثير وجليل، يجي كده يفسر بأقل متمول يقبل منه هذا، وخذلك لغة وعرفا وشرعا. وله دراهم كثيرة، وخذلك الثلاثة أقل الجمع، يجي يقبل تفسيره بإيه؟ بثلاثة، اللي زاد عنها ودي اليقين أقل الجمع، واخد بالك؟ أقل اللي زاد على كده محتمل فلا يجب. ما الجمع ده كثرة. وله علي كذا كذا درهم، يقول له علي كذا درهم أو كذا كذا درهم أو كذا وكذا درهم. هنا بقى إيه؟ خلي بالكم، بالرفع أو بالنصب لزمه درهم في الصور الثلاث. يجي يقول له علي كذا درهم أو كذا كذا درهم أو له علي كذا وكذا درهم، مرة يقولها بالرفع ومرة يقولها بالإيه؟ بالنصب، هلزمه درهم في الصور الثلاث. طب تعال نشوف الرفع. تقديره مع عدم التكرار شيء، هو درهم، فالدرهم بدل من كذا، يجي الحالة له علي كذا درهم من غير لا تكرار ولا أي حاجة، يجي كلمة إيه؟ واخد بالك؟ درهم شيء هو درهم، فالدرهم بدل من كذا، والتكرار هنا للتأكيد، واخد بالك؟ يجي ما يقتضيش ايه؟ يجي بيأكد الاولى، زي واحد يقول لمراته ايه؟ انت طالق؟ طالق، يقول لك انا بأكد، واخد بالك؟ يجي ما ايه؟ يجي مش طلقتين، كأنه قال ايه؟ له علي شيء شيء هو درهم، يجي دي بدون ايه؟ بدون حروف عطف، يجي هيلزم برضه ايه؟ يجي للتأكيد يجي هيلزم درهم واحد. طب لو حط الواو بينهم تكرار مع الواو بمزيد، يقول ايه؟ له يجا ايه؟ شيئان. طب الشيئان هما ايه؟ درهم، لما ذكر شيئان وابدل منهم ايه؟ الدرهم على سبيل البدلية يصح منه هذا الايه الكلام. واخد بالك؟ يبقى الدرهم شيئان نصف ونصف. واخد بالك؟ النص فالدرهم يبقى مميز. واخد بالك؟ يبقى ايه مميز يبقى مفسر. طب ينفع الدرهم الواحد يجوز ان يكون تفسيرا لشيئين؟ واخد بالك؟ يجوز ان يكون ده ايه تفسير لشيئين كل واحد ها بعض درهم. طيب لو قال في الصور الثلاث الجر فجر درهم واخد بالك هيلزمه بعض ايه بعض درهم لانه مخفوض باضافه يجى المعنى له يجى فيه تقدير يعني هو مكسور مجرور يبقى بعض درهم مجرور بالاضافه. هنا بقى بعض درهم احنا نقدر كلمه ايه بعض. النصف لو فسروا به يصح الثلث الربع الثمن اي حاجه يبقى ايه بعض ايه درهم ويقبل تفسيره باي ايه شيء من الدرهم. واذا كرر يحتمل انه اضاف جزء الى جزء وأضاف الجزء الأخير للدرهم يبقى برضو إيه له بعض إيه درهم. طيب أو وقف عليه بأن قال له علي شفنا المقصود بالرفع والنصب هنا كلمة درهم علي كذا درهم أو درهم أيوة أو درهم أيوة. طيب أو وقف عليه يعني قال إيه وقف عليها قال إيه قال له علي كذا درهم او كذا وكذا درهم او كذا وكذا درهم ولم يرفع كلمة درهم ولم ينصبه ولم يخفضه في كل الصور هيلزمه بعض ايه بعض الدرهم. واخد بالك لانه في احتمال انه يكون يجره وسقطت الحركة للايه للوقت ومع الجر هياخذ ايه بعض الدرهم مش درهم كامل. في هذه الحالة لما يقول بعض الدرهم يفسره بقى لو قال جزء من ألف جزء من درهم يقبل منه لأن هذا أقل ما يتمول منه في الايه في العادة. لو قال وله علي ألف ودرهم أو قال له علي ألف ودينار أو قال له علي ألف وثوب أو قال له علي ألف إلا دينار. شوف بقول لك ألف ألف إيه مش مبين وبعد كده عطف على ايه على شيء مبين درهم او له علي الف وبين على شيء مبين اللي هو دينار او له علي الف وبين على شيء مبين اللي هو الثوب او الف الا شيء مبين اللي هو درهم. يبقى المبهم من نفس جنس المعين يبقى له علي الف ودرهم يبقى الف درهم ودرهم له علي الف وثوب يبقى الف ثوب وايه وثوب. فصل وإن وإذا قال له إحنا معنا حال رفع سيارة نصد ونرجع ولا لسه لقوم لسه إن شاء الله نخلص. إذا قال يعني عن آخر له علي ما بين درهم وعشرة هلزم كام ثمانية تمام ليه لان دي هي اللي بين الدرهم والايه واخد بالك العشر ايوه او لو قال ما بين الدرهم والعشره واخد بالك ما بين درهم وايه عشر. ايه اللي بينهم لا نحسب العشرة ولا نحسب الدرهم ما بين الدرهم الاول والدرهم العاشر ايه اللي بينهم يبقى 8. ومن قال له علي من درهم الى عشرة يلزم 9 هنا لان جعل العشرة غاية ما علي والانتهاء الغاية ما يدخلش عند الحنابلة، واخد بالك؟ طيب، أو ما بين درهم إلى عشرة. شوف هنا خلي بالك الأول قال إيه، درهم وعشرة، ما بين درهم وعشرة، لكن أنا هوت قال إيه ما بين درهم إلى عشرة. اطرح كده العشرة من درهم يطلع كام؟ تسعة، لأن كلمة ما بين درهم إلى عشرة. طب لو قال له علي درهم قبله درهم وبعده درهم، درهم قبل لي درهم، علي درهم قبلي وعلي تاني درهم ايه بعديه، يلزمه ايه؟ ثلاثة. لو قال له علي درهم ودرهم ودرهم، ثلاثة، زي ما يعطف بالفاء. لو قال بقى انا اردت التوكيد، التوكيد يعني علي درهم واكدت ودرهم ودرهم، واخد بالك؟ لا يقبل لان العطف للمغايره. فهمتوا كده؟ لا يقبل لان العطف للمغايره. ما ينفعش يقول ايه لو قال عليه له علي درهم درهم درهم، ممكن يقول للتاكيد، لكن ودرهم ودرهم يجي العطف للمغايره، يجي كل درهم غير الثاني يجي عليه ثلاثة. وكذا درهم درهم درهم، يجي كده كم درهم؟ لكن ثلاثة. لكن لو قال هنا التاكيد يقبل منه الايه، فعلى ما أراد التأكيد. وله درهم بل دينار، هو الدرهم ماله مال الدينار، يجي كده أقرب درهم ورجع أقرب إيه بدينار، واخد بالك؟ لأن الأول لا يمكن أن يكون إيه الثاني ولا بعض الثاني، يجي يلزمون الاثنين. واضح كده؟ لأن الدرهم غير الدينار. وله درهم في دينار، مين الأكبر الدرهم ولا الدينار؟ الدينار. هو الدرهم ده من جزء من الدينار في القيمة، يبقى درهم في دينار يلزمه الايه؟ الدرهم، اللي هو المقرر به فقط. فإن قال أردت العطف يعني درهم ودينار، أو أراد معنى كدرهم في دينار، يلزمه الاثنين، واخد بالك؟ لو صرح بالعطف او ايه بمع، كانه صرح بالعطف او ايه مع، يجي يلزمه الايه الدرهم والدينار. وله درهم في عشرة، واطلق كده الكلام الدرهم، لان الدرهم جزء من الايه من العشرة، يجي لانه اقر بدرهم وجعل العشرة محل لي، يجي لازم سوى الايه الدرهم. لكن لو خلف عرف بلد مثلا يجي هيلزم الاثنين. ممكن يكون عايز الحساب حتى لو ما عرفش الحساب، يجي درهم في عشرة، يجي واحد في عشرة بعشرة، يجي يلزم العشرة، واخد بالك؟ ممكن يكون عايز الجميع او يرد الجميع، يعني هو ممكن يكون ارادته درهم مع عشرة، يجي 11، يجي هو ألزم إيه؟ ألزم نفسه بالإيه؟ بالأغلظ. وله تمر في جراب، أو له سيف في قراب، أو ثوب في منديل. وتمر، وله تمر أقر لي بالإيه؟ بالتمر. خلاص يجي ده أقرار بالإيه؟ بالأول بالتمر، واخد بالك؟ له سيف، يبقى أقر بالسيف. له ثوب، يبقى أقر بالإيه؟ بالأول لا بالثاني. طيب، وإن قال له خاتم فيه فص، يبقى بالخاتم وبالفص أقر بالاثنين. أو سيف بقراب، أو بقراب، يبقى بالاثنين، يبقى إقرار إيه بهما. الفصل جزء من الخاتم، كأنه ايه ثوب، قال ثوب فيه علم، يعني العلم ده اللي الخطوط يجي فيه اول ايه كنت الكتابة اللي عليه، يجي عليه الاثنين. واقراره بشجرة ليس اقرارا بارضها، الاصل يتبع الايه الفرع الفرع يتبع الاصل مش الاصل اللي يتبع الايه الفرع. لكن هو لو اقر بالارض يشمل غرسها وبنائها اقراره بشجره ليس اقرارا بارضها فلا يملك لو المقر له بالشجره غرس اخرى مكانها لو ذهبت لانه ما قررلوش بالايه بالارض بالشجره بس لان هذا ملك ايه الارض ملك غيري فلا يملك التصرف فيها بغير اذنها. ولا أجرة ما بقيت ولا أجرة على مقر له بشجرة أو بشجر ما بقيت واخد بالك مش هيديله مش هياخد منه ايه أجرة طالما ان هي موجودة مش هياخد منه أجرة. ولا أجرة واخد بالك يعني انا انت اقرت لي بشجره في ارض انا مش هدفع لرب الارض ايه اجره على هذه الايه الشجره طول ما الشجره ايه باقيه ورب الارض ليس له ان يقلعها لان انا وضعتها فيها بايه بحق الثمره ملك لي انا اللي انت اقرت لي بيها واخد بالك لان دي نمائها. وله علي درهم او دينار يلزمه احدهما طالما او يلزمه ايه احدهما ولكن لابد من هو ايه يعينه لابد ان هو ايه يعينه نرجع له في تعيينه كسائر المجملات. الخاتمه نسال الله عز وجل لا ان شاء الله خلص على طول نقراها كده بسرعه خاتمة نسأل الله عز وجل حسن الأولى والخاتمة. يقول إذا اتفق على عقد من بيع أو إيجار أو غيرهما وادعى أحدهما فساد الإيه العقد يعني قال إنه كان حين العقد صبيا واخد بالك أو غير ذلك والآخر صحة العقد وما فيش بينة فقول إيه مدعى الصحة واخد بالك بيمينه لأن الظاهر إن العقود واخد بالك تبرم على وجه الايه الصحه مش الفساد يجي يدعي الصحه مع الاصل يؤيد الاصل بايه بيمينه. وان ادعى شيئا دار او اي حاجه بيد غيرهما شركه بينهم بالسويه فراح اقول لهم اللي ايده عليها فاهمين معايا يعني ايه في شركه ولا شيء مع ايد واحد عليها هما الاثنين ادعيا ان هما ايه شركاء في هذه الشركة بالسوية اللي يدعو على الشركة أقر لأحدهما بنصفه هما الاثنين بيدعوا يبقى المقر به بينهما لأنه اعترف أن الدار لهما واخد لك على الشيوع واخد لك يبقى إيد دكها إيد غصب يبقى اللي هو ما قرش بيهم واخد لك يجا منهما والباقي لهما يجا واحد ايده ايد غصب على ايه على دار مثلا احنا الاثنين ادعين الارض بينا بالسويه راح هو قال لا انا اقر لكم بنصفها بس يجا نصف ده بينا احنا الاثنين والنصف اللي هو جحده علينا احنا الاثنين واضح كده الكلام. ومن قال بمرض موته المخوف هذا الالف نقطه فتصدقوا به وملوش مال غيره لازم الورثة الصدقة بجميع الألف ولو كذبوه هم مش مصدقين ان هو ايه لقطة لان امره بالصدقة دل على ان هو متعد فيه يعني ايه هو ما ملكوش اصلا وهذا اقرار لايه لغير وارث اللي هو صاحب الايه اللي هو صاحب اليد الاولانية يجب ان هم يمتثلوا هذا الامر كأنه لو اقر في صحته ويحكم بإسلام من أقر بالشهادتين أدلة معروفة طبعا ولو كان مميز علي رضي الله عنه أسلم وابن ثمان سنين أو قبيل موته بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله واخد بالك الرسول صلى الله عليه وسلم عرض على أبي طالب وفي النزع الأخير أن يسلم ولما دخل على الغلام اليهودي واخد بالك عرض عليه الإسلام وقال له أبوه أطع إيه أبا القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار، اللهم اجعلني ممن أقر بها مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته، واجعل اللهم هذا مخلصا لوجهك الكريم وسبب الفوز لديك بجنات النعيم، وصلى اللهم وسلم على أشرف أشرف العالم وسيد النبي آدم وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، فله الحمد حتى يرضى وله الحمد على كل حال والحمد لله وحده. بعد ذلك الخاتمة قال مؤلفه سمح الله تعالى ذو الجلال والإكرام، فرغت من تعليق نار السبت 17 رجب الفرض المحرم الحرام بالجمع الأظهر المعمور بذكر الملك العلام سنة 19 بعد الألف كان الختام، والله سبحانه أسأل أن يتوفاني على الإسلام وأن أحشره لدي في زمرة محمد خير الأيام وأنفعنا بما تعلمناه من شيخنا أولي المجد والإحترام، جزاهم الله تعالى على المسلمين يوم البعث والقيام والخلود في دار السلام وأحانوا يوم حياة طيبة حتى نقر عنا راض بالإيمان. خلي بالك احنا يعني أضفنا كلمة بالإيمان هنا ها لأن هو إيه، وهو عنا راض بمحمد عليه الصلاة والسلام، فبتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم احنا إيه توسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح وأتباعه ومحبته، لكن توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بعد مماته توسل بدعي لا يجوز، واخد لك جاه الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتفع به إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد كده ايه ذكر الفراغ منه، واخيرا يعني احنا تفرغنا من هذا الشرح، اسال الله عظيم رب العرش العظيم ان يتقبل منه ومنكم هذا العمل وان يجعله خالصا لوجهه الكريم ولا يجعل لاحد فيه شيء، وان يدخل لي ولكم اجره يوم نلقاه، وارجو ان يكتب له القبول وان ينفع به المسلمين انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين.